بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل كلامنا في التعليق على كتاب عمدة الفقه عند قول المؤلف رحمه الله: ثم يقومهما ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها. بمعنى أن عروض التجارة كذلك فيها نصاب، وننظر نصابها بمقدار الفضة والذهب، فننظر أيهما أقل قيمة، الذهب والفضة، فوجدنا أن الذي هو أقل قيمة الفضة، فننظر كم تساوي الفضة وكم يساوي نصاب الفضة. نصاب الفضة 595 جرام، فننظر إلى أصحاب الفضة ونسألهم كم هو نصاب الفضة وكم قيمته، فلو قالوا لنا أن قيمة النصاب 1500 ريال تقريبا، فلو أن صاحب محل كان قيمة منتجاته لا تبلغ هذا السعر فلا تجب عليه الزكاة، وأما إذا كان صاحب المحل منتجاته تبلغ هذه القيمة وزيادة فعليه الزكاة. لذلك قال المؤلف: نعم كيف. تقريبا، نعم تقريبا. هو ننظر إلى، لا ننظر، لابد من النظر، ننظر إلى قيمة الفضة كم تساوي، 595 جرام كم تساوي. فلو قالوا لنا ها يا شيخ عندك أي طيب لا تشتري بقيمة ما اشتريت، تحسب بقيمة ما اشتريت. نعم أنت بكم اشتريت؟ خلاص تحسب بالمية، ما تحسب بكم بتبيع. أيوة واضحة الفكرة. نعم إذا لا تحسب قيمتها وقت إخراج الزكاة. فمثلا لو أنه حصل تضخم وزيادة في الأسعار تحسب قيمتها وقت التضخم وقت إخراج الزكاة. لو تقصد لو حصل تضخم في الأسعار، نعم لو حصل تضخم في الأسعار تحسبها مع قيمة التضخم، تحسبها مع قيمة التضخم، لا تحسبها ب 120 حق التضخم. أي وضع هذا الفكرة، تحسبها بقيمة التضخم الأخير، نعم تحسبها في نهاية الحول. هاي مشاهد كلها تحسب، كلها تحسب. بس الآن حتمر علينا من شيخ المسائل. ها تفضل. كيف ما فهمت؟ لا لا لا ما يحسب المتوسط، يحسب قيمتها عند الزكاة، عند إخراج الزكاة بعد مضي الحول. طيب يا مشايخ خلنا نكمل المسألة. ثم قال: ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. لاحظوا عند قول المؤلف أخرج الزكاة من قيمتها، أي أخرج الزكاة نقدا. فلو كان الرجل لديه محل أثاث، هل يخرج الزكاة من هذا الأثاث أو يخرجها من قيمة الأثاث؟ يخرجها من قيمة الأثاث، أي يخرجها نقدا. فلو أن رجلا كان لديه محل أثاث، فإذا حال عليه الحول وأخرج أثاثا من الأثاث الذي لديه، فهل تجزئ الزكاة؟ الجواب لا تجزئ، ولا بد أن يخرج الزكاة نقدا. لذلك قال المؤلف رحمه الله: أخرج الزكاة من قيمتها، أي أخرج الزكاة نقدا، لا يخرج الزكاة من المنتجات، وإنما يخرج الزكاة من قيمة المنتجات، يخرجها نقدا. هايشه لا، لا بد في عروض التجارة أن يخرجها نقدا. نعم زكاة الفطر يخرجها طعاما قوتا، وأما زكاة عروض التجارة لا بد أن يخرجها نقدا. فيأتينا الفرق من فرق من الفروق بين زكاة عروض التجارة وبين زكاة الفطر، أن زكاة عروض التجارة لا بد من إخراجها نقدا، وأما زكاة الفطر لا بد من إخراجها طعاما قوتا. فلو أن رجلا كان لديه مطعما فهل يخرج الزكاة طعاما أو يخرج الزكاة نقدا؟ الجواب يخرج الزكاة نقدا، لا يخرجها طعاما. ولو أن رجلا وجبت عليه زكاة الفطر، هل يخرج زكاة الفطر نقدا أو يخرجها طعاما؟ الجواب يخرجها طعاما قوتا كما سيأتينا إن شاء الله. قال وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. هذه المسألة التي مرت معنا قبل قليل، وهي مسألة لو أن رجلا كان لديه ذهب وفضة وأوراق نقدية وعروض تجارة، فإنه يضمها بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. فلو كان الذهب يبلغ ثلث النصاب والفضة تبلغ ثلث النصاب وعروض التجارة تبلغ ثلث النصاب، فهل تجب عليه الزكاة؟ الجواب نعم تجب عليه الزكاة، لأنه يجب عليه أن يضم قيمة الذهب وقيمة الفضة وقيمة عروض التجارة وقيمة الأوراق النقدية بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لأنها كلها تعد من الأثمان، كلها تعد من الأثمان. ثم قال رحمه الله وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة عليه. هذه المسألة التي مرت معنا قبل قليل، لو أن رجلا اشترى مجموعة من السيارات ولم ينوي بها التجارة وإنما أراد بها القنية والاستخدام، فهل تجب عليه الزكاة في هذه السيارات؟ الجواب لا تجب عليه الزكاة في هذه السيارات. ولو أن رجلا آخر اشترى مجموعة من السيارات ونوى بها التجارة، فهل تجب عليه الزكاة؟ الجواب نعم تجب عليه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة تقول الأمور بمقاصدها. لذلك قال المؤلف رحمه الله وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، أي لو أنه نوى بهذه المنتجات استخدامها وقنيتها فهذا لا تجب عليه الزكاة، لأنه لم ينوي بها التجارة، والقاعدة تقول القصود في العقود معتبرة، القصود في العقود معتبرة، أي أن النوايا في المعاملات المالية وفي الزكاة وغيرها لها تأثيرها في الحكم الفقهي، لها تأثيرها في الحكم الفقهي. وهذا مستمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثم قال رحمه الله ثم القصود في العقود معتبرة، القصود في العقود معتبرة، يعني نعم القصود المراد بها النية في العقود، أي المراد بها المعاملات. والله ما أسمعك في بعد المسافة. نعم بالنسبة للذهب والفضة، يسأل عن الذهب والفضة الذي يلبسهما النساء ويتحليان بها. الجواب المذهب عندنا أنه لا تجب فيها الزكاة، مذهب الحنابلة ومذهب جمهور أهل العلم لا تجب فيها الزكاة، هذا هو القول الأول في المسألة، وهو قول جمهور أهل العلم، أي أكثر أهل العلم يرون أنه لا تجب الزكاة في حلي المرأة. فأكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم أن حلي المرأة الذي تستخدمها للحلي لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. القاعدة تقول واسدد على المحتاج باب حيلته. والآن حنتكلم عن هذه المسألة إذا تغيرت نيته، إذا تغيرت نيته الآن حنتكلم عنها. ثم قال ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. لو أن رجلا اشترى مجموعة من السيارات ونوى استخدامها فهل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا تجب عليه الزكاة. فلو أن ذات الرجل غير نيته من الاستخدام إلى التجارة هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب نعم تجب عليه الزكاة، ويستأنف حولا جديدا، أي يبدأ حساب عام جديد، يبدأ حساب عام جديد. فلو أن رجلا اشترى مجموعة من السيارات ونوى استخدامها فلا تجب عليه الزكاة، ثم لو أنه غير نيته وأراد نية جديدة وهي نية التجارة، فهل تجب عليه الزكاة؟ الجواب نعم تجب عليه الزكاة، ويستأنف حولا جديدا، ويستأنف حولا جديدا. طيب، ثم قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر، كم بقينا باب يا مشايخ ونختم الزكاة؟ زكاة الفطر وش بعده؟ أربع أبواب، ثلاثة أبواب، أربعة، ثلاثة. طيب أجل، خلنا نأخذ مجموعة من المسائل في باب زكاة الفطر. هاي يا شيخ، لا يبدأ من حيث ما نوى، يبدأ من حيث ما نوى. طيب، باب زكاة الفطر. يقول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير، إلى آخر الحديث. قول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على وجوب زكاة الفطر، لأن فرض تدل على الوجوب، ومن صيغ الوجوب قول القائل: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزكاة الفطر واجبة على المسلمين كما ذكر ذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال: وهي واجبة على كل مسلم. والدليل على أنها واجبة على كل مسلم قول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. وقول الصحابي: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. نعم يا بلال، فرض كفاية؟ لا، لأنه سيأتينا على كل، ورد في الحديث صيغة كل، وسيأتينا إن شاء الله التعليق على الحديث. قال: وهي واجبة على كل مسلم. قوله على كل مسلم، هذا دليل على أن الكافر لا تجب عليه الزكاة، فمن كان لديه سائق ليس مسلما، أو كانت لديه خادمة ليست مسلمة، هل يخرج عنها الزكاة؟ الجواب: لا يخرج عنها الزكاة. والدليل من القرآن، هاي يا شيخ، من يأتي بالدليل من القرآن على أن الكافر لا تقبل منه الزكاة؟ هاي يا شيخ، وما منعهم أن تقبل منه صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فهذا يدل على أن الكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تصح منه. فلو أن رجلا كان لديه سائق كافر، أو كانت لديه خادمة كافرة، فهل يخرج عنها صدقة زكاة الفطر؟ الجواب: لا يخرج عنها صدقة زكاة الفطر. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. نعم، إيش الآية ذكرنا بها؟ نعم، هذا كله يدل على أن الكافر لا يقبل منه، لا يقبل منه حتى يسلم. فكل الأعمال التي يعملها الكافر لا يقبل منه فعلها حتى يسلم، فإذا أسلمت قبلت منه. مثل الصلاة، لا تقبل من الإنسان حتى يتوضأ، فإذا توضأ قبلت منه، وإذا لم يتوضأ وصلى 100 مرة لم تقبل منه. كذلك الإيمان، لو أن رجلا لم يؤمن وفعل 100 طاعة، فهل تقبل منه؟ لا تقبل منه، لأن من شرط قبول الطاعة الإيمان بالله عز وجل. لذلك ورد في الأثر أن حاتما الطائي، وهو مشهور بالكرم، كان مشهورا بالكرم ولم يدرك الإسلام، ولكن أدرك ابنه الإسلام. من ابنه؟ عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأموال التي كان يتصدق بها حاتم الطائي، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يريد بها عرضا من الدنيا، ولم يكن يريد بها الآخرة، فلم تقبل منه، فلم تقبل منه. ثم قال رحمه الله: على كل مسلم فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. ملكة؟ نعم. طيب، قد يكون في اختلاف. نعم، فهذا يدل على أنه إنما تجب زكاة الفطر من كان لديه قوت زائد عن قوته. وأما الفقير الذي لا يجد قوته، فهل تجب عليه زكاة الفطر؟ الجواب: لا تجب عليه زكاة الفطر. وإنما الذي تجب عليه زكاة الفطر هو الغني الذي يجد قوته وزيادة على قوته، الذي يجد قوته وزيادة على قوته، قوت عياله وزيادة عليهم. أما الذي لا يجد قوته أو لا يجد قوته فهذا فقير لا تجب عليه الزكاة، فهذا فقير لا تجب عليه الزكاة. قال: وقدر الفطرة، الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما. اكتبوا عندكم معنى السويق يا مشايخ. أن يحمس الحب، أن يحمس الحب ثم يطحن، أن يحمس الحب، نعم معنى السويق، معنى السويق أن يحمس الحب ثم يطحن، ثم عندما يراد أكله يلت بالماء، ثم عندما يراد أكله يلت بالماء. معنى السويق أن يحمس الحب ثم يطحن، ثم عندما يراد أكله يلت بالماء ثم يؤكل. إذن ذكر المؤلف رحمه الله الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر، فقال: يخرج صاعا من البر أو صاعا من الشعير أو دقيق الشعير والبر أو سويقهما. ومر معنا ما معنى السويق. نعم نعم نعم. ثم يطحن ثم يلت بالماء عند الأكل، يلت بالماء عند الأكل. الظاهر عندي سقط يا شيخ، ايش عندكم في النسخة؟ نعم. قال: وقدر الفطر، الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دويق أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب. هذه هي الأصناف التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، هذه هي الأصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، وهذه الأصناف كانت قوت أهل المدينة، وهذه الأصناف كانت قوت أهل المدينة. فإذا لم تكن هذه الأصناف موجودة لدينا وكان لدينا أصنافا أخرى، مثل اليوم يوجد لدينا الأرز وهو يعتبر من الأصناف التي يعتبرها الناس قوتا، فهل يجوز إخراجها؟ الجواب نعم يجوز إخراجها. لذلك قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، أي إذا لم يجد هذه الأصناف فيجوز له أن يخرج أي صاع من قوت البلد، يجوز له أن يخرج أي صاع من قوت البلد. فعلى سبيل المثال اليوم لدينا أكثر صاع أو أكثر قوت يستخدم هو الأرز، فهل يجوز إخراج الأرز؟ الجواب نعم يجوز إخراج الأرز. فلو قال قائل: لم يذكر الأرز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أن الذي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان قوت أهل المدينة في ذلك الزمان. والقاعدة تقول أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان والأعراف، بتغير الأزمان والأعراف. لذلك يقول الفقهاء قاعدة من قواعدهم: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. فلما تغير قوت البلد تغير الذي يخرج فيها، فاليوم أغلب الناس يخرجون عند زكاة الفطر ماذا؟ الأرز، مع أنه لم يذكره ابن عمر رضي الله عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اليوم يعد قوتا فيجوز إخراجه ويصح. لا يجوز إخراج المال، بل لا بد من إخراج القوت، هذا هو قول جمهور أهل العلم. هناك أقوال أخرى في المسألة صحيح معروفة، نعم، إلا الحنفية فإنهم يجرون جواز إخراجها مالا. أما أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم على أنهم يشترطون إخراجها ماذا؟ طعاما وقوتا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت النقود موجودة في زمانه، ومع ذلك لم يدلهم على إخراج النقود، وإنما دلهم على إخراج الطعام والقوت، فهذا يدل على أنه يخرجون الطعام والقوت ولا يخرجون النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت النقود معروفة في زمانه وموجودة في زمانه، ولم يرشد الصحابة على إخراج النقود، وإنما أرشد الصحابة إلى إخراج الطعام والقوت، وهذا هو قول جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم. استدل الحنفية بمجموعة أدلة، منها أن المال أنفع للفقير، المال أنفع للفقير، وأيضا استدلوا بأدلة أخرى، منها أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الأصناف هي الأثمان. كلام طويل لديهم في هذه المسألة، ولكن من أعظم أدلتهم أنهم يرون دليل المصلحة ويقولون أن الأنفع والأصلح للفقير المال، لذلك يقدمون المال. لكن أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم يرون أن زكاة الفطر تخرج طعاما وقوتا، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. نختم بهذه المسألة يا مشايخ. قال: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته. كل إنسان عليه مسؤوليات يجب عليه أداؤها، فمن هذه المسؤوليات مسؤولية النفقة. فلو أن رجلا كان يعول أسرة، يعول أبناؤه وبناته، ويعول زوجته. ما معنى يعول زوجته؟ أن ينفق على زوجته وينفق على أبنائه وينفق على بناته. كذلك يجب عليه أن يزكي عن زوجته ويزكي عن أولاده وبناته، فيجب عليه أن يخرج الزكاة عن نفسه ويخرج الزكاة على من يمونه وعلى من ينفق عليه. لذلك اكتب: من تلزمه مؤنته، أي من يجب عليه النفقة عليهم، أي من يجب عليه النفقة عليهم، أي من يجب عليه، من تلزمه مؤنته اكتب عندها أي من يجب عليه النفقة عليهم. فيجب على الإنسان أن يزكي عن نفسه وأن يزكي عن من تجب عليه نفقته من أبنائه وبناته وزوجته. نعم، على من يجب عليه نفقته. من تلزمه مؤنته أي من يجب عليه نفقته، مثل أبنائه وبناته وزوجته. إذا لم يكن هناك من ينفق عليهم وكان هو الذي ينفق عليهم ويمونهم، فتجب عليه الزكاة عنهم، فتجب عليه الزكاة عنهم. أما إذا كان إخوته لديهم أزواج ولديهم من يمونهم غيره، فلا تجب عليه زكاتهم. نعم، إذا كانوا أغنياء لا تجب عليه زكاته. نعم، إذا كانوا أغنياء فلا تلزموا عليه نفقتهم. نعم، إذا كان لهم راتب وكانوا أغنياء لا تلزموا نفقتهم. إذا كان الابن هو الذي يمون والده ووالدته، هو الذي ينفق عليهما، فيلزمه زكاته. وإذا كان العكس، الأب هو الذي ينفق على ابنه، فيلزم الأب أن يخرج الزكاة عن ابنه. فالذي ينفق هو الذي يخرج الزكاة، الذي يمون هو الذي يخرج الزكاة. الجنين ذكر الفقهاء كلاما عليه، بعضهم استحب الزكاة عن الجنين، بعض أهل العلم إذا نفخ فيه الروح استحبوا الزكاة عن الجنين، استحبوا الزكاة عن الجنين. ما استحضر أحد قال بالوجوب، لكن أذكر أنهم قالوا المذهب، أقصد كلاما على المذهب، أذكر أنهم استحبوا الزكاة عن الجنين إذا نفخ فيه الروح. أظن أربع شهور. نعم تفضل. نعم، مو هو من المنتجات، ليس من المنتجات. يقيمها. نعم، يشوف كم تسوى. نعم، يسوي لها دراسة زي الجد. مثلا قالوا منتجاتها تسوى 200,000، خلاص يخرج 2.5% من 200,000. لا بد من تقييمها، لا بد من تقييمها. نعم، لا بد من تقييمها، لا بد من تقييمها. لا، أما التخمين هذا لا يكفي، التخمين والتضمين لا يكفي. إذن نقف عند هذه المسألة يا مشايخ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، شكر الله سعيكم. لا تروح.